وعليكم السلام. أنت بالنسبة للأبي الذي تحتوي على كمية كبيرة من الأخرى، فهل إذا لم بعدم وجود بديل هذا الدواء، فهل يتناول الإنسان أم من أفضل أن يصبر على مرضه؟ إذا كان الدواء الذي فيه الكحول الكثير منه إذا شربه يسكر به فلا يجوز التداوي به، أما إن كان الكثير منه لا يسكر فيجوز التداوي به شريطة ألا يصنع في البلد الإسلامي، وإنما أن يكون جهز في بلاد الكفر. لا يجوز. ما جعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم. وياك. وجدنا وقت.